وندخل الآن في الحديث عن شخصية الإمام مالك. والأبدأ أولا بوصفه، فقد كان جميلا، يصفونه يقولون عنه أنه من أحسن الناس وجها، أبيض شديد البياض، شعره أشقر، في قوامه بسطه طويل مع تناسق، وكان شديد الأناقة والعناية بملبسه. احنا سبحان الله نتخيل العلماء بعضهم انه لما يكون زاهد يكون يعني ملابسه مرقعة ولا شكله هكذا يعني عادي. نحن نتحدث هنا عن الإمام مالك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الوسامة والجمال مع العقل والصفات العظيمة. إذا اجتمعت صفات العلم والعقل الراجح والأدب من ناحية مع الشكل الجميل والمظهر الجميل من ناحية أخرى، كان أدعى للتأثير في نفوس الناس وأدعى للاحترام وأحرى بالإجلال. كان كما ذكرت شديد الأناقة، يقولون أحيانا كان يلبس الثوب الذي يساوي 500 درهم، وكان يلبس الحلل الملوكية من خراسان ومن مصر، وكان يعني يقولون عنه في ملابس الملوك. حتى ما نتخيل الأئمة على صورة خيالية هكذا يعني تصورها لنا الأذهان، كلا هذه حقيقتهم. وكان يحرص على لبس خاتم من فضة مفصص بفص أسود ومختوم بقوله حسبي الله ونعم الوكيل. وكان يحب هذه الملابس ويقول ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن يرى آثار نعمته عليه. يحب الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه أن تبين النعمة عليه، وخصوصا أهل العلم ينبغي لهم أن يظهروا مروءاتهم في ثيابهم إجلالا للعلم. ما فائدة إنسان ملابسه مهلهلة لكن متكبر على الناس، وخاصة إذا كان من أهل العلم يتكبر، أنتوا إيش فهمكم وأنتوا إيش عرفكم، أنا أعلم منكم، أنت لا تفقه في الدين شيئا، وهذا تكبر. ما قيمة الملابس إذا كان الإنسان متكبر؟ لكن انظر إلى العكس، إذا كان متواضع في أخلاقه في علمه في تقواه في دينه ما تضره هذه الملابس الجميلة. وكان أيضا يحب الطعام الجيد والجميل، ما كان يفعل ذلك لأنه شهوة بطن كما يقولون، وإنما كان من شأنه هذا الأدب وهذا هذه الرفعة في اللباس وفي الأكل، ويرى أن هذا لا يتنافى مع الزهد. وكان يطعم أهله اللحم كل يوم، وكان يحب الفواكه، يقولون وكان يحب الموز بشكل خاص، فسئل عن ذلك فقال الموز لما نشيل منه القشرة يعني لم يمسه ذباب ولم تمسه يد ولا تطلبه في شتاء ولا صيف إلا وجدته، فليس شيء أشبه بثمر الجنة منه. وكان له عادة أن يدعو تلاميذه إلى عزومة عنده في البيت في كل أسبوع، وكذلك كان الإمام أبي حنيفة، كان الإمام أبو حنيفة يدعو تلاميذه كل يوم جمعة للطعام، هكذا كانت عادة الأئمة مع تلامذتهم. أما بيته فحدث ولا حرج، نظيف أنيق مليء بالأثاث الناعم، نمارق وضجاع ومخاد محشوة بالريش وبسط ومنصات، وكان قد كتب على مقدمة بيته ما شاء الله. فإذا سئل عن ذلك كان يقول قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، والجنة في الدنيا الدار. نرى سبحان الله اختلافا بين الأئمة، فمنهم من تجده أميل للملابس الزهيدة الثمن بل المرقعة كما سنرى في سيرة أئمة آخرين، ونرى كالإمام مالك ملابس فخمة جدا، حتى إن الطيلسان مثل يعني القحفية التي يضعها على رأسه تصل قيمتها إلى 500 درهم أو 500 دينار، مبالغ ضخمة جدا. نجد بعضهم لا يكاد يجد ما يأكل، ونجد بعضهم مثل الإمام مالك في كل يوم يأكل اللحم ويحب الفاكهة والموز. هذا الاختلاف بين الأئمة يدلك على سماحة هذا الدين وعلى عظمة هذا الدين، فكل إنسان له طبيعة، ما دام تحدنا حدود الحلال والحرام تقيدنا بشرع الله رب العالمين تبقى دائرة هذا الحلال واسعة، فمنهم من يتشدد على نفسه ومنهم من يخفف، لكنهم كلهم يجتمعون في الحرص على العلم وفي الحرص على التقوى لله رب العالمين. منهم من يفهم أن الزهد يكون في المظهر أيضا، ومنهم كالإمام مالك يرى أن الزهد هو في الدين وفي التواضع وليس في الملابس. وكان بعض الناس ينتقد الإمام مالك في هذا، يقول له يعني هذا يتنافى مع الزهد، كيف أنت إمام جليل عظيم تلبس هذه الملابس الفخمة؟ فكان يقول التواضع في التقى والدين لا في اللباس، ويكرر دائما يقول إنما كنا نتواضع في التقى والدين لا في اللباس. دعونا نقف وقفة مع الإمام مالك والفتية. يقولون أن الإمام مالك قد روى عن 900 شيخ تعلم العلم والحديث عن 900 عالم، وقد تحدثنا عن أشهر من روى عنهم الإمام مالك. فعندما يروي الإمام مالك، عندما يفتي، الناس تعرف أنه لا يفتي من فراغ، وإنما يفتي من أناس هذا شأنهم وهذه مكانتهم، وهم تلاميذ الصحابة الكرام، وكان له منهج عظيم عرفه الناس وقدروه، فكان لا يفتي إلا عن علماء ثقات حفاظ متمكنين. فالزهاد الورعين العباد إذا لم يكونوا من أهل العلم لا يعتبرهم يصلحون للفتية ولا للحديث. يقول هو عن نفسه في ذلك، يقول أدركت في هذه البلدة، يقصد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على ساكنها أشرف الصلاة والتسليم، يقول أدركت في هذه البلدة أقواما لو استسقوا بهم المطر لسقوا، يعني من شدة عبادتهم وفضلهم وتقواهم لو دعوا الله بالاستسقاء أو دعا الناس بهم الله بالاستسقاء لسقى الله الناس، يستجيب دعواهم لعبادتهم. قد سمعوا العلم والحديث كثيرا ما حدثت عن أحدهم شيئا، لأنهم ليش يعني هؤلاء على مكانتهم وفضلهم الذي يذكره ليش ما يحدث عنهم؟ يقول لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد، انشغلوا بالعبادة والزهد، وهذا الشأن يعني الفتوى والحديث يحتاج إلى رجل معه تقوى وورع، لكن أيضا معه صيانة وإتقان وعلم وفهم، فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه. فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به، ولا هو حجة ولا يؤخذ عنه. إذن هذا منهج أساسي، أنه لا يروي إلا عن علماء متمكنين في العلم، لا يروي عن الزهاد والعباد. يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. وكان يقول كذلك لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأعمدة، أعمدة المسجد، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو تمن على بيت مال لكان أمينا. ليس طعنا في أمانتهم ولا في تقواهم ولا في عبادتهم، يقول إلا أنهم لم يكونوا أهلا لهذا الشأن. إذن يؤكد منهج عرفه الناس، ومن هنا تكون قيمة فتواه، أنه لا يروي عن أي إنسان، لا يروي إلا عن حفاظ علماء متمكنين. وكان إذا شك في أي أمر يتركه. يقول الإمام الشافعي وهو أحد تلامذة الإمام مالك، يقول كان مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه، وجلس في المكان الذي كان يجلس فيه للفتوى عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس. هذه مكانة الفتوى التي كانت تصدر من الإمام مالك، هذا المكان ما كان يسمح لأي واحد يجلس فيه، هذا أعظم مكان للفتوى في الأمة جميعها، وأجمع العلماء في عهده وفي مكانه على أنه أحق من يتولى هذا المكان. كان يقول ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس، حتى يشاور أهل الصلاح والفضل، فإن رأوه أهلا لذلك جلس، وما جلست يعني للفتوى حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. 70 من العلماء، من شيوخ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من علماء الأمة يشهدون له بالفضل. فجلس وجلس مبكرا للفتوى، حتى في بعض الروايات أنه جلس وعمره 17 سنة. أي شأن عظيم للإمام مالك. ومن هنا نفهم أثر الفتوى العظمى التي أثارها فهزت أركان الدولة، لأنه عندما يصل المرء أن يكون من كبار العلماء فشأنه أن يعامل من الأمة ومن الحكام بهذه المنزلة العظيمة. وكان له شأن عجيب، حيث كان يفرق بين الفتوى وبين الحديث. كان عالما في الفقه وعالما في الحديث، وكان يتعامل مع الفقه تعاملا خاصا يختلف عن التعامل مع الحديث. يحكي تلميذه مطرف فيقول: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ أتريدون الحديث أم المسائل؟ تريدون علم الحديث ولا علم الفقه؟ مسائل يعني الفقه. فإذا قالوا الفقه أو قالوا المسائل خرج إليهم فأفتاهم. أما إذا قالوا نريد الحديث، نريد أن نسمع منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم اجلسوا، ثم يدخل الإمام مالك فيغتسل ويتطيب ويلبس الثياب الجديدة ويتعمم ويلبس على رأسه لباس الساجة كلباس الملوك، وتوضع له منصة، فيخرج إليهم بهذا الجمال وعليه الخشوع، ويوضع له العود فيبخر ويظل يبخر إلى أن ينتهي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحرم على الجالسين أن يرفع أحد صوته ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هكذا كان إجلاله للحديث النبوي الشريف. مجلس تحيط به المهابة، تلفه السكينة والوقار، يختلف تماما عن الطبيعة التي رأينا عليها مجلس الإمام أبي حنيفة، حوار ونقاش وجدل إلى أن يصل إلى الاتفاق العقلي على النتيجة. أما مجلس الإمام مالك يختلف تماما، هو الوحيد الذي يتحدث. يصف من شهد هذا المشهد فيقول: كان مجلسه مجلس وقار، مجلس الإمام مالك مجلس وقار وعلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء ولا اللغط ولا رفع الأصوات، وإذا سئل عن شيء فأجاب لم يجرؤ أحد أن يسأله من أين هذا، يعني ما دليلك على هذا؟ خلاص، هم يعرفون علم الإمام مالك ومرجعية الإمام مالك وتمكن الإمام مالك في الحديث، فلا يناقشونه، يكتبون فتواه بلا جدال. ويعد أهل التاريخ أن الإمام مالك حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جلسات الأحاديث، جلس 50 سنة يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون في 50 سنة في جلسات الحديث لم يؤخذ عليه لغو في قول أو مزاح أو تندر، وما عدت له ضحكة، حتى ضحكة واحدة ما في في هذا المجلس. ويروي واحد من الذين عاصروه من غير أبناء المدينة يصف الحلقة الدراسية للإمام مالك، يقول: دخلت المدينة سنة 144 ومالك ليس في رأسه شيب، والناس حوله سكوت، لا يتكلم أحد هيبة له. هذه مكانة الإمام مالك بين الناس، وهذه مكانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مالك. أما إذا جلس بين تلاميذه فكان التواضع والتبسط يغلب عليه. يقول أحد تلاميذه: كان مالك إذا جلس معنا فكأنه واحد منا، يتبسط معنا في الحديث وهو أشد تواضعا منا له، فإذا أخذ في حديث رسول الله، إذا بدأ يتكلم بالحديث، تهيبنا كلامه فكأنه ما عرفنا ولا عرفنا. انظر هذا الوقار الذي يحيط بهذه الشخصية العظيمة، والوقار الذي تفرضه هذه الشخصية على كل من يحيط بها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك له سمت خاص. أنا أصف لكم هذا ليش؟ الهدف من هذه الحلقات ليس القصص وليس تسلية، وإنما أنا قاعد أحاول أن أصف لكم شخصية تتجسد أمامكم، تتجسد أمام شبابنا وبناتنا كأنهم يرونها ليقتدوا بها. ولذلك هذه الصورة المجسمة هي أكثر ما يتفاعل مع النفوس، فتتغير القدوات. وإذا تغير الشاب صارت قدوته الإمام مالك بدل ما يكون قدوته إنسان تافه، عندها ستتغير حياته. عندما البنت تتمنى أن تكون مثل الإمام مالك أو بنت الإمام مالك، عندها ستتغير حياتها وتنشغل بما هو نافع. وكلما استطعنا أن نجسد هذه الشخصية أمام الأعين كلما زاد هذا التأثير. الإمام مالك كان له سمت خاص لمكانته العلمية بين الناس، فكان من شأنه أنه لا يخرج إلى الناس أبدا إلا وقد لبس ثيابه وتعمم، بحيث لا يراه أحد من أصدقائه إلا متعمما لابسا ثيابه. ما كان يتبسط في اللبس حتى مع أصحابه، كان له هذه المهابة وهذه الوجاهة. وما رآه أحد أكل أو شرب حيث يراه الناس، ما يأكل مع الناس زين، خوف أنه يكون في يعني الإنسان سبحان الله بعد الأكل تسقط منه شيء. كان يحرص على أنه يكون له هذه المهابة. وكان لا يذهب إلى السوق فيشتري حاجاته، ويرى أنه لا يجمل بالعالم أن يذهب إلى السوق لشراء حاجاته وحاجات بيته، ويقول ينبغي للعالم ألا يتولى شراء حوائجه من السوق بنفسه وإن كان يقع عليه في ذلك نقص في ماله. يعني حتى لو كان هذا يؤدي إلى أن يدفع أكثر، فإن العامة لا يعرفون قدره. لما يختلط الإنسان بعامة الناس في السوق ما يحترمونه الاحترام الكافي، لا يعرفون قدره. الذي يسوق هذا الخبر هو القاضي عياض الأندلسي، وكان علماء الأندلس من طبيعتهم أنهم ينزلون إلى الأسواق، وكانوا لا يلبسون العمائم، وكانوا يشترون بأنفسهم، وكان الباعة يخفضون لهم الأسعار تكريما لهم. سبحان الله، شوفوا يعني إحنا لما نقول لكم هذه القصة أيضا هناك قصص أخرى، ليس بالضرورة أن نكون صورة واحدة من العلماء، لكننا نحاول أن نرسم حدة صور. هذا فعل وهذا فعل، وكل واحد حسب طبيعته، كل واحد فينا له طبائعه الخاصة به.